إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد وإبليس دخل النار بذنب واحد، فما يؤمنك أن تدخل النار بذنب واحد؟ فلا تحترن شيئا. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، إيه يعني هرة؟ تطلع إيه؟ حبستها، دخلت النار فيها. وإن امرأة بغيا كان حرفتها الزنا، تزني إيه النهار؟ سقت كلبا فشكر الله لها فأسقط كل ذنبها. إيه سقيا كلب في مقابل 60 مرة بتزني ولا 600 مرة؟ المرأة بتزني يعني بمقياسنا نحن لو سقت كلاب الأرض ما تسقط زانية واحدة، لأن الزنا عندنا من أكبر الكبائر. فامرأة بغي بتتاجر بعرضها، شافت كلب بيلهث في الثرى بيلحس في التراب من العطش، رق قلبها، نزلت نزعت البلغة بتاعتها دي الموت وملاته ميت، وسقت الكلب. قال عليه الصلاة والسلام فشكر الله لها فغفر لها. فأنت ما تعرفش، الذي يقيم الذنوب والذي يقيم الطاعات هو رب العالمين. يبقى أنت مأمور أنك أنت إذا أمرت أنك أنت تفعل. فالثياب الطويلة لا حق للإزار فيما دون الكعبين. الكعبين تعرف العظم الناتئ، العظمتين اللي على اللي هما فوق القدم مباشرة، ممنوع الإزار ينزل عن العظمتين دول. أي واحد النهاردة يكون القميص بتاعه طويل شوية يروح يبص، إذا كان طويل شوية يبقى يرفع. قال صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. العلماء قالوا في النار يعني يعذب القدم بمقدار التغطية، يعني مثلا إذا هو طول القميص شوية الجلابية بتاعته، الحتة اللي طولها دي تتحط في النار من القدم. أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أدي طاعة أنت مأمور بها والمخالفة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مين بقى؟ اللي قتل مثلا أبوه، ولا اللي ولع في بلد، ولا اللي سم إنسان؟ لا، ثلاث أصناف لا ينظر إليه. معنى لا ينظر إليهم يعني معرض عنهم، معرض عنهم يعني راحوا في النار ليس لهم نجاة. المنان يعمل حاجة للناس كل شان عملت لك وأنا خليت لك وأنا عملت لك وأنا خليت لك بيمن على طول. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، قاعد في السوق يحلف 60 يمين إن السلعة دي كذا وكذا وممتازة ومش هتلاقي زيها وأحسن بضاعة، يأخذ الرجل من هنا إلى غير وبيحلف الله كذبا. والمسبل إزارة، مين بقى يرضى يطول جلبيته ولا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم؟ مين اللي يرضى المسألة دي؟ إذا كنت لا ترضاها ويزعجك المسألة دي، المفروض أول ما تروح البيت النهاردة تجيب كل الهدوم بتاعك وتأثرها إذا كان المسألة كده، والعذاب بهذه الصورة إعراض الله عز وجل عن الفاعل. وله عذاب أليم ولا يزكيه، ومن يهن الله فما له من مكرم. إلا ربنا يجرحه مش حد يعرف يعدله ولا حد يعرف يزكيه، ولا يقبل على الإطلاق إذا جرحه رب العالمين تبارك وتعالى. يبقى إذا الولد لما يأتي عشان يقصر الثياب تقولوش أنت كده قلت إمسك ولازم ثيابه تجرجر كده على الأرض عشان يبقى له قيمة، لا، هذا كان من شعار الجاهلية إن الهدوم تبقى طويلة، ده من شعار الجاهلية. والله تبارك وتعالى أعفانا من كل اتصال الجاهلية بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إحنا بنتصرف كأن ليس لنا رسول، كأن ليس لنا موجه، كأن ليس لنا ناصح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. يبقى إحنا المفروض نسمع ونطيع. يبقى الولد بيبتدي يلتزم ويلزم المساجد، يوم أبوه يقف عاقبة في طريقه، أنت هتربي دقنك هيجوا كل يوم عندنا ويقبضوا علينا ومش هتتوظف والوظيفة والكلام ده. وظيفة إيه؟ كل قاعد على الرصيف من سنة 86 في شقوة عاملة وتحلت القصة وانتهت الدنيا. أفكار الستينيات اللي احنا عايشين فيها دي والوظيفة والدرجة وكل الكلام ده ما عاد له قيمة أصلا. الآن استقامة الولد نجاة لك في الدنيا والآخرة، في بيوت كل أسباب السعادة فيها، لكن يوجد ولد شقي قوض سعادة البيت كله. آباء عمرهم ما دخلوا المركز برجليه، جابوا والده دخلوه لأن الولد بيشرب بانجو والولد يشرب حشيش والولد مضبوط في قضية آداب، بيبقى الرجل داخل مش عارف يرفع راسه. يا ريت الولد حتى عمل حاجة تستاهل، لكن أول مرة في حياتي أدخل قسم شرطة لأنه ولد شارب بانجو، والضابط يبتدي يقول له أنت راجل مش مربي عيالك، أنت راجل مش عارف إيه، وتكلمه الكلام ده. الاستقامة غالية تساوي ملايين لو كنت تدري. ولد اللي بيشرب هيروين بيشم هيروين وكوكايين بيسرق متاع البيت، بيسرق متاع البيت، وحالات كثيرة يعني منها مثلا ولد فاسد مع صعبة فاسدة في الجامعة فصاحبه بقول له خد شم دي شوفها ريحتها ايه وقول لي. الواد مش مدي اخوان، الواد ما يعرفش هو هيشم ايه، فاداله عشان يشم خلاص. قال له شعر ايه؟ قال له شعر بانتعاش كده وبتاع. قال له هو ده بقى اللي احنا ايه عندنا شباب ومش عارف ايه والكلام ده. هو بدا الولد يشم، وصل لدرجه ان هو لوى دراع امه وحط رقبتها تحت رجله عشان يخليها عن الغواش. ولد ايه؟ لكن لو الولد مستقيم عمر ما يلاقي صاحب من اصحابه المستقيمين يقول له خد شم. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت امراتك امراه سيئه مش ممكن تحصل لك شم في الاكل، وانت عمرك ما تخون مراتك، تاخد كل حاجه من ايديها على الضمان. تخيل لو وصل في روعه ووقع في روعه ان المراه دي ممكن تسمك، ممكن وانت نايم تذبحها، هل ممكن جسدك يغمض؟ مستحيل. لكن انت ما تعرفش تستريح وتنام الا اذا كنت على يقين من ان المراه امينه وفاضله ودينه وخيره. فاذا كانت المراه كذلك انت بتسلمها نفسك. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تصاحب الا مؤمن، ليه؟ لان عمره ما يعمل فيك كده، ما يقول لك خد سم وانت ما انتش عارف. عمره ما يجرجرك لمكان تهلكه، يقول لك عمل روح المشوار الفلاني ويورطك مكانه مثلا او مكان واحد. لا، ما يعملش معاك هذا العمل وهذا الرفعة إلا واحد مؤمن يتقي الله ويخشى ربه إذا لقيه أن يسأله لماذا غدر، لماذا خان. أنت في صحبة المؤمن آمن 100%، حتى لو خلفته على عرضك وانت مسافر، لو خلفته على عرضك أنه يرعاه ويشوف طلباتهم إيه والكلام ده، لقام بذلك خير القيام. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليه؟ مش هيضحك. أنت لما يكون صاحب التقي لا تتكلف له، ويبقى قلبك جامد ان انت تبقى كريم، هتشده منين ما تلاقيه في الشارع، تشده هتاكله اي حاجه ويقول لك يا سلام ده انت في نعمه وفي خير وبركه، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين ادامين قط. انت طبعا تقدم له الموجود وتقول والله ما عرفش هو ده جاهل مقل، انا لا اعرف ان انا هقابلك، كنت عملت لك كذا كذا كذا. لكن لانه رجل فاضل يقول يا اخي هذا اكرام، حاطط جبنه رومي وحاطط جبنه بيضه وحاطط ليمون مخلل وحاطط عسل، ايه الاسراف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ما جمع بين إدامين قط، فيش غمتين كده ياكلهم أبدا، حاجة واحدة بس. ومات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. إحنا ما بناكلش خبز الشعير، ما بنشبعش ناكل، إحنا بناكل القمح، خبز القمح، دقيق القمح. هو كان بياكل خبز الشعير، إنما القمح ما كلوش إلا نادرا جدا. مات ولم يشبع منه، كان نفسه ياكل منه ويشبع بس ما كانش فيه. وما رأى منخلا بعينيه، المنخل اللي انت بتحلل جلد ايه عشان ينزل ناعم والكلام ده، هو مش بعينه اصلا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يكون كذلك وانا اقول هذا الكلام او انت تقول لي هذا الكلام تقوم تسقط من علي الاحراج والكلف. ولما الواحد يطلع بره يقوم الضيف ده يشيد بكرمي، ما شاء الله عليك الكرم والاخلاق، ما شاء الله سفرته دايما عمران وبيته عامر، ما يفضحكش. وبعدين اول ما يقعد يسمي وبعد ما يخلص يقعد يدعو بالبركه لاهل البيت. فلما يكون ابنك بدا يلتزم مش على ايدك بكل اسف، لان المفروض الولد لا يكون احن عليه من ابوه، هو احن واحد عليه. يبقى احن واحد عليه هو اللي دخله النار بايده، يقدمه قربانا للنار بايده؟ لا والله ما يحبوش، هذا لا يحبه ان هو يقرب ابنه من سخط الله بايده. فتكرر ربنا سبحانه وتعالى كفاه المؤمن، الولد طلع والتزم على يد اخرين، وبدا يجي المساجد، وبدا يصلي صلاه الجماعه، وبدا يعفي لحيته، لان اعفاء اللحيه فرض مش سنه زي ما الناس فاكره، سنة كده بمعنى اللي يعملها ياخد الثواب اللي ما يعملهاش ما ياخدش عقاب، لا ده مش صحيح. كل علماء المسلمين ابو حنيفه واصحابه ومالك واصحابه شافعي واصحابه احمد واصحابه اتفقوا على وجوب اعفاء اللحيه. فانت شوف مذهبك ايه، مذهب الحنبلي، مذهبك حنفي، مالكي، شافعي، حتى لو مذهبك ظاهري ابن حزم كان يوجب اللحيه كمان، فانت ما تضغطش على ابنك. وياما بتأتيني أسئلة طلاقات يضيع يحلف بالطلاق بالثلاثة والثلاثين اللي وزن بحلة ده. فإحنا بنقول إن اللي من أهلك صحيح اللي هيتحسب ابنك فعلا هو الولد الصالح. ليه؟ لأن في الآخرة يفرق بين الوالد وولده، ما هو في الخلود ما فيش حاجة اسمها رقم ولا زمن. أنت عارف لو واحد هيطلع من النار بعد مليار سنة يبقى كويس، طالما فيه رقم اتحط يبقى فيه آخر يعني يبقى كويس. فالولد إذا ما كانش أنت يبقى الولد معاك في الجنة يبقى مش من أهلك، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الولد إذا ما كانش في رصيدك يبقى مش من أهلك. يعني مثلا الولد ساعات يتجوز مثلا غصب عن أبوه يقول له أنا متبر منك، أنت مش ابني ولا عرفك، وفعلا يعامل الولد ده في الدنيا كما لو كان مش ابنه، لا بيقابله ولا يكلمه ولا يرسله ولا الكلام ده، اعتبر إن الولد ده مات. الحجبة كلها يا أخوانا هي حجبة الآخرة مش الدنيا. رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح. ما قالش ولد يدعو له كان يبقى كل ولادنا فرصدنا، لا، ولد صالح. فقيد الولد بوصف الصلاح فدل على أن الولد الفاسد الذي لا الولد الفاسد لا ينفع والده. طب ابن ما بينفعكش، يبقى ابنك يبقى من أهلك، هو ابنك في النسب صحيح لكن ليس من أهلك، كما قال الله عز وجل لنوح إنه ليس من أهلك. ليه يا رب؟ إنه عامل غير صالح. يبقى احنا لابد ان احنا نفهم بقى مسألة الأهل والبنوة فهما صحيح. ده الواحد لا تؤاخذوني لو بيأكل بغي هيركبه في الآخر، لكن يأكل ولد ويطلع في الآخر مش من أهله، يعني يطلع مش في رصيده. يا ريت الواحد كان أكل حاجة، عمل أي حاجة كان ينتفع بيه، لكن الولد الفاسد بيعق أباه في الدنيا ولا ينتفع به في الآخرة، يبقى قلته أحسن، يبقى هذا الولد موته أحسن. فحقيقة الولد اللي احنا بنطلبه إنه يرث المكارم والفضائل والدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما زكريا قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، ربنا قال له إيه؟ قال يا زكريا إن نبشره، علشان الولد صالح فبقت بشرة، لأن الولد الفاسد لا يبشر به إلا على سبيل الاستهزاء، على سبيل الاستهزاء بس، يعني كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، مع أن البشرة لا تكون في العذاب، بس زي ما أنت مثلا يجي لك واحد مش عارف تمسكه وفي الآخر مسكته تقول له اتفضل يا باشا، اتفضل يا سعادة البيت، هو لا سعادة البيت ولا باشا ولا بتاع، وأنت بتقول على سبيل التهكم السخرية. كما قال تعالى لواحد ألقاه النار قال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهو لو كان عزيز وكريم ما كانش دخل النار، بس يعني مش أنت اللي كنت عامل عزيز وكريم، ذوق بقى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما زكريا دعا ربه أن يرزقه بولد يرث النبوة ويرث خدمة الهيكل اللي كان زكريا بيخدمه، وعلم الله عز وجل صدق زكريا في ذلك، صدق رجائه، لأنه قال له ولم أكن بدعائك رب شقي، عمري ما أصبتك في يوم من الأيام وخذلتني، عمري ما دعيت في يوم من الأيام إلا جبرت خاطري ورفعت خسيستي. وده حسن الظن في الله وصدق الرجاء فيه. فلأجل ذلك ربنا قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. شوف بقى الكرم، هو اللي سمهول، ما قالوش أنا حديك ولد وانت سميه زي ما انت عايز. الله عز وجل هو الذي تولى تسمية يحيى بنفسه، وده فيه عز يحيى، كان سيدا وحصورا ونبيا. سيد أهي مفهوم، والحصور أي الذي لا مأرب له في النساء. طب إيه الميزة دي؟ يعني مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. في بعض الناس بيروي الحديث ده يقول لك حبب إلي من دنياكم ثلاث، لا، كلمة ثلاث دي باطلة، ليست في الحديث، لأن الصلاة ليست من الدنيا، أصل هم ثلاثة فعلا، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، والثالثة إيه؟ وجعلت قرة عيني الصلاة. الصلاة مش في الدنيا، إنما اللفظ الصحيح للحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حطت نقطة عشان الكلام خلص كده. ويستأنف كلاما جديدا ونقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال لك يا أخي ده الحصور اللي هو ليس له في النساء مأرب، قال لك إن نص تركيز البني آدم أو ثلاث أرباعه اللي مضيعه النساء. ولو نظرت إلى شهوات الناس تجد أول حاجة في الشهوات كلها النساء، وهي اللي مضيعة تركيز الواحد. ولذلك تجد العميان معافين من الفتنة العظيمة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه فقد البصر، فتنة النساء دي عنده مش في المقام الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، لأن العين دي هي اللي مضيعة، بتاخد ثلاث أرباع عزم القلب. العين هي اللي مشتتة الواحد كل حاجة، يدخل بيت واحد يلاقي سجاجيد مضلعة كده، مش سجاجيد زي بتاعتنا كده على أتالة، مضلعة كده سجاجيد إيراني غالي قوي، السجادة بخمسين ألف وستين ألف وسبعين ألف، السجادة الواحد يوم يتمنى ويشتهي يكون عنده سجادة زي دي. مين اللي ضيعه؟ عينه، لو كان أعمى ما كانتش فرقت معاه. دخل بقى مثلا شاف حاجة الفلانية وبتاع منى عينه، إيه اللي ضيعه؟ عينه، كل حاجة عينه وبعينه، إذا شاف الحاجات ها بعينه، فهو كل حاجة مضيعاها عينه عينه عينه. فلو إن العين مش موجودة يبقى كثير من الأمنيات اتقفلت عنه خلاص كده. يبقى لما يكون واحد ليس له في النساء مأرب على الإطلاق، يبقى خلاص قلبه اجتمع شمله، فده يكون مدعاه للإقبال على الله. وحذلك فكلمة سيدا وحصورا أي لم يجعل الله له في النساء أي مأرب، يبقى مقبل على ربه. وفيه نقطة لطيفة في تقديم السيد على الحصور، لأن اللي تلعب به امرأة مش راجل، اللي تلعب به امرأة مش راجل مش سيد، إنما هو متدني وخفيف. لما يكون همته وصل إلى إن امرأة تلعب به، حطت إيدها زي الميدالية كده تلعب به توديه وتجيبه، الكلام ده ده إنسان محتقر. لكن من تمام سيادته سيد بقى حصور، فأم وجود السيادة عنده ساعدته في المسألة دي. رجل متوسع عن الثنايا، نبيل، مش همته دونه في الأرض تلعب به امرأة. لا، المرأة لا تحترم الرجل اللي هو بهذا النمط. أغرب رسالة أنا تلقيتها إن امرأة زهقانة إن زوجها عمره ما ضربها مرة. تصور المسألة دي، في نساء كده تحب ساعات الرجل يبقى عنيف، راجل يعني، تحس بقى إن هي قزم جنبه، وإن ربنا خلق الست كده. ربنا ساعات لما خلق المرأة خلقها لتكون قزما، ما تبقاش راجل مع الراجل، هو خلقها كده. فأنت ليه بتضيع الصفة دي؟ أنت المفروض تنميها. وبل افرض سلطانك على المرأة بالحق طبعا، عشان برضه النساء يزعلوا كثيرا بقوم رجال عليها. لا، افرض سلطانك بالحق. المرأة لما زوجها يرفض لها لا الطلب لا، هي بتبقى زعلانة صحيح، بس بينها وبين نفسها بتكون حتى انها في عشرة راجل، تاخد بالك؟ فكلمة سيدا، ان السيد لا تلعب النساء به، سيدا وحصورا ونبيا. فشوف لما ربنا سبحانه وتعالى يسمي واحد، يا له من عبد يتولى تسمية، حتى التسمية نفسها يقول أنا اللي أسميه، لا يسميه راجل مالك ولا يسميه رئيس ولا يسميه نبي كمان. يا زكريا عبد ده، عشان تعرف قدر زكريا قدر يحيى عليه السلام، حصور ونبي وليس له ذنب، زي ابن خلفه عيسى عليه السلام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ودي كمان عز، إن ولا واحد قبل كده كان اسمه يحيى، أول واحد اسمه يحيى في الدنيا هو ده. وكل من تسمى في الأرض بيحيى إنما انتسب إليه، أن الله بشر به ثم إن الله سماه ثم لم يتسمى باسمه أحد قبل ذلك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سؤال، هل يدخل البنطلون في لفظ الإزار الذي جاء نهي عن إزاره؟ طبعا الإزار كل ما يستزر به، كل حاجة أنت بتلبسها وتأتزر بها، تأتزر بها اسمها إزار، فيدخل بقى في البنطلون ويدخل في القميص والكلام ده. احنا نفسنا يا جماعة زي ما بنقول إن المسجد ده أسرة واحدة، وعايزين نطهر المسجد ده من مخالفات العباد، وده يدل على إن المسجد آتى الثمرة فعلا. أي مخالفات ظاهرة نشيلها، يعني مثلا أي حد لابس ذهب يخلعها، بس ده بس لأنه حرام عليه. أي حد القميص بتاعه مثلا طويل يروح على طول النهاردة دلوقتي يروح يقيس، أحسن لو مت وكل جلالبك طويلة هتتحاسب عليه، خلي بالك الكلام ده. يعني مثلا لو إن في واحد نام الساعة 2 بالليل وقام ضابط المنبه بتاعه على الساعة 9 الصبح، يبقى ضيع صلاة الفجر عمدا ولا لا؟ ضيعها عمدا. ليه؟ لأنه ضابط المنبه على 9 يبقى مش ناوي يقوم إلا الساعة 9. هو لو ضبطه على وقت الفجر وما قامش هيعذر، لكن يجيب المنبه يضبط على الساعة 9 بمزاجه يبقى كأنه يقول أنا مش صاحب صلاة الفجر، يبقى كأنه ضيع وقت الصلاة عمدا. فإحنا بنقول أهو، أنت اعزم من الآن قبل ما تطلع من الجامع، لأنك ممكن ما تطلعش، لا أنا ولا أنت ممكن ما تطلعش. فاعزم دلوقتي أهو إنك أنت أول ما تروح بيتها تأثر جلالبك كلها. ليه؟ حتى تبرئ نفسك وتطلع من العهدة. تعرف الرجل اللي قتل 9 كان نفسه، حكينا حكايته قبل كده، كل اللي عمله ان قال له اطلع دلوقتي اهو من القريه بتاعتك روح القريه الفلانيه، قال له حاضر. هو طلع من هنا ما مشيش بتاع ربع كيلو امنيه، ربنا سبحانه وتعالى جعله من اهل الجنه. انت عارف لو قال ايه الاسبوع الجاي؟ هروح الاسبوع الجاي ان شاء الله على مصطفى اعمالي واشوف لي دار وبعد مش عارف واحد زي ما احنا بنعمل كده ونسوف، ومات كان مات بكل ذنوبه. يبقى انت اول شيء انك تعزم دلوقتي اهو انك انت قبل ما تخرج المسجد انك انت هتطهر كل المخالفات اللي في نفسك وفي بيتك. يبقى دلوقتي اذا كان في اي حد بالذات اخلعه، ولما تروح البيت هات كل جلاليبك. اول ما تدخل قبل ما تقول العشاء والمش عارف ايه والكلام ده والضيوف والمش عارف، قول طلعي الجلاليب كلها، وتاخد جلابيه كده تقسها وتقصر بقى الكلام ده. اذا عملنا الكلام ده يا اخواننا يبقى فعلا